الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. الحديث لا طلاق ولا عقد في إغلاق فيه لين، ولكن له شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهد من الكتاب والسنة من ذا قصة موسى إلى أقع الواحد بسبب الغضب، وكذلك قوله جل وعلا ما كفر بالله مدينة إلا من نكره وقلب ظلم من إيمان. فالإغلاق هو الإكراه وشدة غضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الطلاق، ومن شدة الغضب ومن شدة الإكراه ترقص عنده الزوجة فلا يبالي بها ولا يطلقها ليتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده بما يضره أو ما أشبه ذلك، أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله ووسائله حتى انغلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضاربة أو مسابة أو ما أشبه ذلك. كذلك السكران، لأن السكران كالمجنون وكالمعتوه، ثبت أنه حين طلق أزال عقله بالسكر أو بالعتى أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره فإنه لا يقع معه الطلاق. وهذه المسائل فيها تفصيل، إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم، إذا زال شعوره كلية فإن اشتد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع به الطلاق. كذلك العتى ما له عقل مضبوط، هكذا الجنون هذا لا طلاق له، هكذا الاستخبار الذي اكذا شرب ما يجيب عقله ولم يتعمد هذا عند الجميع لا يقع طلاق. انما الخلاف في مسالتين، احداهما استكرار متعمد للسكر، يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور يرى ان طلاقه يقع. وذهب خليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وجماعه من العلم الى انه لا يقع، وقد ثبت انه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب، لان السكر عقوبه عقابه الحد الشرعي لا فصل الزوجه فيه منه، بل عقابه معروف هو الحد الشرعي. اما اخراج زوجته من عصمته فليس ذاك في الحد الشرعي. كذلك السيده الثانيه، اذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بالكليه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه لكنه دون المجنون لم يغلى حد الى حد ذهاب الشعوب الكليه، هذا محل الخلاف. فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار، وذهب قول الى انه يقع الحق له بالغضب الخفيف والحق له بالعقلاء، والارجح عدم الوقوع شد غضب انغلق عليه القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق بمن ذهب عقله، لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يتصور العواقب ويقع في اشياء تضره ولا يشعر. نعم.